إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، سأدخل فقط في الكلام على النزع وحكم النزع، وبعد ذلك إن شاء الله نفصل القول فيه، لأن الأسبوع القادم مسرحه كله سيكون على الفقه. النذر، أنا انتهينا من الأيمان بفضل الله وتكفير الأيمان. النذر هو الوعد بخير أو شر، قل نذرت كذا وعدت بخير أو شر. واصطلاحا هو الوعد بالخير دون الشر. نذر حيزه هو الوعد بالخير دون الشر. هذه الماحة في الاصطلاح عندنا في المذهب، هو أنه إذا قال الوعد بالخير دون الشر كأنه يقول إذا ينعقد النذر في الخير ولا ينعقد في الشر، وهو نذر معصية كما سيأتي. وقيل هو التزام قربة غير لازمة بأصل الشر، والأصل في الشر، الأصل فيه مشروعية النذر. قال الله جل في علاه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقر، وهذا على سبيل المدح، فإن كان على سبيل المدح ففيها دلالة على أن هذه إيش؟ قربة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير. والآية الأخرى تكون أدل في الباب، قال الله جل في علاه وليوفوا نذورهم، ليوفوا نذورهم، وهذا دلالة على إيش؟ وجه الدلالة اللام والهاء وليوفوا. نعم، هذا هو. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. حكم النذر، قال العلماء في حكم النذر عندنا في الشافعية نص الشافعية أو نص الشافعي أنه مكروه. فإذا قلنا نص الشافعي أنه مكروه، الراجح أنه على الإطلاق، الراجح أنه على الإطلاق. يعني إيش على الإطلاق؟ سواء نذر المجازاة المعلق أو النذر المطلق فهو مكروه. إذا قال إن شفى الله ابني سأصومه كل اثنين، هذا نذر إيش؟ مجازاة، كما سنبين. نذر المجازاة أو نذر معلق. النذر المطلق يقول سأصلي في كل ليلة 100 ركعة لله، هذا نذر مطلق. الشافعي يرى بكراهة ذلك، وإن كان بعض العلماء يرون تحريم هذا، والصحيح أنه على الكراهة، صحيح الراجح أنه على الكراهة، والذي يدل أنه على الكراهة قول السلام إنما يستخرج من البخيل ولا يدفع من القدر شيء، إنما يستخرج من البخيل. والنذر نوعان، نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب. وهذا من النذر اللجاج والغضب، وهذا احنا بيناه شرحناه في اليمين في الأيمان في حث وحض وتحضير. فهذا النذر فيه شبه بالنذر لأنه يقصد به قربة. يعني مثلا لو قال لو قلت كذا كان علي كذا وكذا، والذي نفسي بيدي لو كنت كذا، وما يقصد يقول لو كنت قلت بهذا الكلام علي كذا وكذا. ففي معنى النذر بقصد القربة، وفيه معنى اليمين بإيش؟ بالحث أو التحضير. فهذا اسمه نذر اللجاج والغضب، وهذا قد مر وبينا فيه أحكامه أو أحكام اليمين. النوع الثاني نذر التبرع، نذر البر يعني، وهو نوعان، نذر مطلق ونذر مجازاة. أما النذر المطلق هو أن يقول لله علي في كل جمعة أن أتصدق ب100 درهم، نذر مطلق ليس فيه مجازاة. والنذر الثاني هو نذر المجازاة، وهو أن يلتزم قربة بحدوث نعمة، يلتزم قربة بحدوث نعمة، كان يقول إن نجحت هذا العام لأصومن في كل شهر 3 أيام، فهو نذر مجازاة عند حدوث النعمة يشترط على نفسه أو يلزم نفسه بطاعة. وأما النوع الثالث أو قل القسم الثاني من أقسام النذر هو النذر المباح، يأتي المكلف فينذر نذرا بفعل مباح أو ترك، بأن يأكل السمك مثلا، نذر أن يأكل سمكا في يوم الاثنين، أو نذر أن يلبس ثوبا لونه كذا من قماش كذا يوم الجمعة، أو نذر ألا يفعل ذلك، يعني يترك أكل الخبز مثلا يوم السبت، هذا نذر مباح. العلماء يقولون النذر المباح لا ينعقد، وإن كان هناك قول في الشافعية أيضا يقولون ينعقد، وبعضهم قرر أن هذا المعتمد أن الملقن يدفع ذلك ويقول لا يلزم، ومع أنه لا يلزم يقول إن خالف فعليه الكفارة، يعني لو قال نذرت أن أكل سمكا اليوم فلم يأكل هو لا يلزم له أن يفي، لا نقول له من الدين أن تفي بأن تأكل سمكا، لكن إن خالف ولم يأكل سمكا عليه كفارة كما سيأتي التفصيل. ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله جل في علاه. نكتفي بهذا، الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ نبين فروع النذر. فمن نذر مثلا أن يصوم يوما ونسي، إذا نسي هذا الصوم هل يقضى أم لا يقضى، ومتى يقضى، وإذا نذر مثلا أن يصوم دهرا أو سنة فهل الحيض يقطع هذا الصوم أم لا، هل المرض يقطعه أم لا، هل أيام التشريق وأيام الفطر والأضحى يقطع هذا التتابع أم لا، هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم لأسئلة النت.